الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتصابيان، ونقيضاهما كذلك، أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا، ونقيضاهما بالعكس، وإلا فمن وجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي. نعم. وكالمتباينين. فقال: الكليان إن تفارقا كليا فمتباينان، يعني إذا تفارقا كليا، أي إذا لم يصدق واحد منهما على شيء من أفراد الآخر فمتباينان، مثل الإنسان والحجر، ليس شيء من الحجر إنسانا وليس شيء من الإنسان حجرا. فتفارقا كليا، أي لم يصدق أحدهما على شيء مما يصدق عليه الآخر، فهما متباينان. وسيبين المصنف أخيرا النسبة بين نقيضيهما. أخر بيان النسبة بين نقيضيهما إلى آخر الكلام. وإلا فإن تصادقا كليا، أي وإلا، أي وإن لم يتفارقا. فإن تصادقا كليا من الجانبين، تصادقا معناه تشاركا في الصدق، هذا هو المعنى الحقيقي، لكن المقصود هنا مجرد الصدق، يعني معناه إن صدقا كليا من الجانبين، فمعناه كل واحد منهما صدق على كل فرد من أفراد الآخر كالإنسان والناطق. فهنا تصادق، أي صدق كلي من الجانبين، فالإنسان يصدق على جميع أفراد الناطق، والناطق يصدق على جميع أفراد الإنسان، إذن فالنسبة بينهما متساويان. ونقيضاهما كذلك. هنا بين النسبة بين النقيضين، فقال: نقيضاهما كذلك، أي نقيضا المتساويين أيضا متساويان. إذا كان بين العينين تساو، لا بد أن يوجد بين النقيضين أيضا تساو. فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، إذن كل لا إنسان لا ناطق، وكل لا ناطق لا إنسان، كل ما يصدق عليه لا إنسان يصدق عليه لا ناطق، وكل ما يصدق عليه لا ناطق أي غير ناطق فيصدق عليه لا إنسان. فالنسبة بين نقيضي المتساويين أيضا تساو. ثم قال: أو من جانب واحد، أو يوجد التصادق بينهما من جانب واحد، يعني كيف يكون التصادق من جانب واحد؟ أليس التصادق هو التشارك في الصدق، وجود الصدق من الجانبين؟ قد بينا أن المراد في كلام المصنف بالتصادق هو الصدق، فكأنه قال: إذا وجد الصدق الكلي من جانب واحد، يعني معناه أحد الكليين صدق على جميع أفراد الآخر، أما الآخر فلم يصدق إلا على بعض أفراد هذا، مثل الحيوان والإنسان. حيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان، والإنسان لا يصدق إلا على بعض أفراد الحيوان. إذا كان كذلك فأعم وأخص مطلقا، إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أحدهما أعم مطلقا وهو الذي يوجد من جانبه صدق الكلي، والآخر يكون أخص مطلقا وهو الذي يوجد من جانبه الصدق الجزئي. فالإنسان عم حيوان عم لأنه يوجد من جانبه الصدق الكلي، والإنسان خاص لأنه لا يوجد من جانبه إلا الصدق الجزئي. فبينهما عموم وخصوص مطلق، ونقيضاهما بالعكس. يعني النسبة بين العام والأخص، بين نقيضين العام والأخص مطلقا أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن على عكس العينين. فنقيض العام أخص ونقيض الأخص أعم. فإذا كان الحيوان أعم والإنسان أخص، إذن لا إنسان يكون أعم من لا إنسان من لا حيوان. كل لا حيوان لا إنسان، بعض لا إنسان ليس لا حيوان بل هو حيوان مثل الحمار والفرس. ونقيضاهما بالعكس، إذن يعني نقيض الأعم هو أخص ونقيض الأخص أعم. وإلا أي لم يوجد صدق كلي بينهما، لا من الجانبين ولا من جانب واحد، بل وجد الصدق الجزئي من الجانبين. نعم. فمن وجه، إذا كان كذلك فهما أعم وأخص من وجه. أعم وأخص من وجه، أحدهما أعم من وجه والآخر أخص من وجه. مثل الحيوان والأبيض، فيعني بعض الحيوان أبيض مثل الشاة البيضاء، وبعض الحيوان ليس بأبيض مثل الثور الأسود، وبعض الأبيض كذلك ليس بحيوان مثل الثلج. فبينهما عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي. وبين نقيضيهما أي بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين جزئي، يعني لا يكون إلا تباين الجزئي. تباين الجزئي يعني هل هي نسبة خامسة؟ والمشهور أن النسبة بين الكليين إما تساوي أو عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه أو تباين كلي. من أين أتى هذا التباين الجزئي؟ هذا ليست هذه ليست نسبة خامسة، بل هي عبارة شاملة لنسبتين، يعني للتباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فإذا قال بين نقيضيهما تباين جزئي، كأنه قال بين نقيضي العام والأخص من وجه إما تباين كلي أو عموم وخصوص من وجه. أحيانا يكون تباين كلي أو يكون عموم وخصوص من وجه. فالتباين الجزئي هو اسم شامل لهما كالمتباينين، يعني كالمتباينين أي حال كون العام والأخص من وجه كالمتباينين في هذا الحكم، أي في ثبوت التباين الجزئي بين نقيضيهما. فالنسبة بين نقيضين المتباينين أيضا تباين جزئي، أحيانا يكون تباين كلي أحيانا يكون عموم خصوص من وجه. نعم. ثم قال شارح: كل كليين لا بد من أن يتحقق بينهما يهذا النسب الأربع. قد قلنا كليين، هذا بين كليين، أما بين جزئيين لا يكون إلا تباين، وبين جزئي وكلي إما عموم خصوص مطلق أو تباين، تباين كلي. أما بين كليين إما أن توجد هذه النسبة أو تلك النسبة، يعني ما يوجد بينهما تساوي، أو عموم مخصوص مطلق، أو تباين كلي عموم مخصوص من وجه. نعم، فلابد من أن يتحقق بينهما يهد النسب الأربعي التباين الكلي، هذا بيان للنسب الأربع، التباين الكلي والتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه، وذلك أي يعني وذلك أي وذلك الحكم، وهو أنه لا بد من أن يتحقق يحدى هذه، لأنهما إما أن لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر، إما أن لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر كالإنسان والحجر فبينهما تباين، أو يصدق فعلى الأول فبينهما متباين، فعلى الأول أي إذا لم يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر فهما متباينان، وعلى الثاني أي على الصدق فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، إما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا، من كلا الجانبين صدق جزئي، هذا يصدق على بعض إفراد الآخر وذاك يصدق على بعض إفراد هذا، أو يكون صدق الكل بينهما، فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجه، فعلى الأول أي لا ألا يوجد صدق الكل من جانب، بل يوجد الصدق الجزئي فقط من الجانبين، فهما أعم وأخص من وجه كالحيوان والأبيض. هناك أشياء تطلق عليه الحيوان والأبيض كثور الأبيض والفرس الأبيض، وهناك بعض يصدق عليه الحيوان ولا يصدق عليه الأبيض كثور الأسود، وهناك بعض يعني يصدق عليه الأبيض ولا يصدق عليه الحيوان كثوب الأبيض، وعلى الثاني أي على وجود الصدق الكلي بينهما، فإما يكون الصدق الكلي من الجانبين، يعني كل واحد منهما يصدق على كل فرد من أفراد الآخر، أو من جانب واحد، فعلى الأول أي على وجود الصدق الكلي من الجانبين فهما متساويان كالإنسان والناطق، كل فرد من أفراد الإنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وعلى الثاني أي على وجود الصدق الكلي من أحد الجانبين مع وجود الصدق الجزئي من الآخر، إذن فهما عم وخص مطلقا، فما يصدق على أفراد الآخر كليا هو عم، وما يصدق على أفراد الآخر جزئيا فقط هو خص كالحيوان والإنسان. فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، إذن التساوي يرجع إلى ماذا؟ إلى صدق موجبتين كليتين، لماذا؟ لأن التساوي هو الصدق الكلي من كلا الجانبين، فلا بد أن يصدق أحدهما على أفراد الآخر، فهذه قضية كلية، ثم لا بد أن يصدق الآخر على جميع أفراد هذا، هذه أيضا قضية كلية، كلتاهما موجبة. فإذا لا نقول يعني بوجود تساوي بين كليين إلا إذا صدق هناك موجبتان كليتان، لأن التساوي هو التصادق الكلي أي صدق كلي من الجانبين، فصدق هذا على أفراد جميع أفراد ذاك، هذه موجبة كلية، وصدق ذاك على أفراد جميع أفراد هذا أيضا موجبة كلية، فلا بد أن تصدق هناك موجبتان كليتان. فمرجع التصابي إلى هاتين القضيتين. نحو كل إنسان ناطق، فإنسان يصدق على جميع أفراد الناطق، فتصدق هناك موجبة كلية، أي كل إنسان، لا يعني يصدق الناطق على جميع أفراد الإنسان، فهذه يعني موجبة كلية. كل إنسان ناطق، أي كل أفراد من أفراد الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه ناطق. وكذلك كل ناطق إنسان. ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين. التباين هو التفارق الكلي من الجانبين، فعدم صدق هذا الكلي على شيء من أفراد الآخر هذه سالبة كلي، ثم يعني عدم صدق ذاك على شيء من أفراد هذا هذه سالبة كلية أخرى. فالتباين يرجع إلى سالبتين كليتين. نقول لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان. نعم، لا شيء من الإنسان بحجر، يعني لا يصدق الحجر ولا شيء من أفراد الإنسان، ولا شيء من الحجر بإنسان. ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم. لماذا؟ لأنه لا لأن العموم والخصوص المطلق ما هو؟ صدق كلي من جانب وصدق جزئي فقط من جانب آخر، فلا بد أن يصدق أحد الكليين على جميع أفراد الآخر، هذه موجبة كلية. ما الذي يصدق على جميع أفراد الآخر؟ هو العم. فلا بد أن توجد هناك قضية تقول أن جميع أفراد الأخص أعم، فهي موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم. ثم لا بد أن يكون من الجانب الآخر تصادق جزئي فقط، فلا بد أن يوجد هناك قضية تقول إن بعض أفراد الأعم لا يصدق عليه الأخص، إذن هذه سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص. موضوع العم ومحمول الأخص. نعرف كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين، يعني من كلا الجانبين تصادق جزئي، فلا بد أن يصدق هذا على بعض أفراد ذاك، وكذا أن يصدق ذاك على بعض أفراد هذا، ثم لا بد أن لا يصدق هذا على بعض أفراد ذاك، وأن لا يصدق ذاك على بعض أفراد هذا. إذن يعني لا بد أن تصدق هناك ماذا؟ موجبة جزئية وسالبة جزئية ثم سالبة جزئية أخرى. فإذا كان بين الحيوان والأبيض عموم وخصوص من وجهه، فلا بد أن يصدق الأبيض على بعض أفراد الحيوان، إذن حيوان أيضا يصدق على بعض أفراد الأبيض، لأنه إذا صدق الحيوان على بعض أفراد الأبيض، إذن الأبيض صدق على بعض أفراد الحيوان، إذن تكفي موجبة جزئية، لا حاجة إلى موجبتين جزئيتين. وثم يعني لما كان هذا التصادق جزئيا فقط من الجانبين، لا بد أن يكذب كل على بعض أفراد الآخر، فلا بد أن يصدق موجب أن تصدق موجب بعض الحيوان أبيض مثل الثور الأبيض. وبعض الحيوان ليس بأبيض، نعم، مثل الثور الأسود. وبعض الأبيض ليس بحيوان كثوب الأبيض، نعم. وبعبارة أخرى، لابد أن يوجد هناك مادة اجتماع ومادة افتراق. يعني لابد أن يوجد هناك أشياء يجتمعان عليها. لابد أن يوجد هناك أشياء يصدق عليها هذا الكل بدون الآخر، وأشياء أخرى يصدق عليها ذاك الكل دون هذا. فمرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين. نعم، بعض الحيوان أبيض، وإذا صدق هذا نستطيع أن نقول بعض الأبيض حيوان، فلا حاجة إلى أن نقول يعني لا مرجع العموم مخصوص من وجهه إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، لا حاجة إلى ذلك، لأنه إذا صدق بعض الحيوان على بعض الأبيض فقد صدق الأبيض على بعض الحيوان. فلماذا نكرر؟ بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض، هذه مادة افتراق افترق فيه الحيوان عن الأبيض. وبعض الأبيض ليس بحيوان، هذه هي المادة الأخرى للافتراق. ثم ونقيضاهما كذلك، يعني أن نقيضين متساويين أيضا متساويان، إذا كان بين العينين تساو فلا بد أن يكون بين النقيضين أيضا تساوي. نقيض، نحن نعرف أن نقيض كل شيء رفعه، إنسان نقيضه لا إنسان، حيوان نقيضه لا حيوان، لا إنسان نقيضه إنسان، لا حيوان نقيضه حيوان، نعم، قائم نقيضه لا قائم، زيد قائم نقيضه زيد ليس بقائم، نعم. كل إنسان حيوان نقيضه ماذا؟ بعض الإنسان ليس بحيوان. نقيض كل شيء رفعه. ونقيضاهما كذلك، يعني أن نقيضي المتصابيين أيضا متصابيان، أي كل ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر، هذا معنى التساوي. كل ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر، كل ما صدق عليه لا إنسان صدق عليه لا ناطق، وكل ما صدق عليه لا ناطق يصدق عليه لا إنسان. إذ لو صدق أحدهما بدون الآخر، إذ لو صدق أحد النقيضين بدون النقيض الآخر لصدق، أي لصدق أحد النقيضين مع عين الآخر ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، وإلا يكون ارتفاع النقيضين إذا لم يصدق على أحدهما العين ولا النقيض، إذا لم يصدق على شيء لا العين ولا النقيض فهذا ارتفاع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان، فإذا ارتفع أحد النقيضين لا بد أن يثبت الآخر. إذن إذا لم يصدق النقيض الآخر على هذا الذي صدق عليه هذا النقيض هناك يصدق عينه، فيصدق عين الآخر بدون عين الأول. إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أن يصدق عين الآخر بدون عين الأول. لماذا نقول بدون عين الأول؟ ضرورة استحالة اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين أيضا محال، فكيف يصدق عليه يعني عين الآخر؟ وهذا يرفع التساوي بين العينين، فهذا الآن يرفع التساوي بين العينين، يعني عدم ثبوت التساوي بين النقيضين يرفع التساوي بين العينين، يعني يلزم خلاف المفروض، وهو أن فرضنا أن العينين متساويان، فإذا لم يكن النقيضان متساويين لزم أن لا يكون العينان متساويين. مثلا لو صدق لا إنسان ولا شيء ولم يصدق عليه إلا ناطق، فيصدق عليه الناطق، فها هنا صدق الناطق بدون الإنسان، هذا خلف أي خلاف المفروض. هذا صعب، يعني هذه الطاولة صدق عليه لا إنسان، لنفرض أن لا ناطق لم يصدق عليه، هذه الطاولة لا إنسان ليس لها ناطق، إذن ليكن ناطقا، هذا ناطق، ناطق وليس بإنسان. لماذا؟ لأن فرضنا أنه لا إنسان، لا إنسان إذا كان لا إنسان فكيف يكون إنسان؟ فلزم ثبوت الناطق بدون إنسان. أنت قلت كلما يثبت الناطق يثبت الإنسان أنهما بينهما تساوي، الآن لا، بطل التساوي بينهما، واضح؟ نعم. يعني هذا نقول، يعني إذا إذا إذا إذا صدق أن كل ناطق إنسان وأن كل ناطق إنسان وكل ناطق إنسان، ينبغي أن يصدق أن كل لا ناطق لا إنسان وأن كل لا إنسان لا ناطق، هذه دعوانا. إن لم تسلموا هذا نقول إذا نفرض شيء، لنفرض شيئا صدق عليه لا إنسان ولم يصدق عليه لا ناطق، هذه الطاولة صدق عليها لا إنسان ولم يصدق عليها لا ناطق، إذا لابد أن يصدق عليها ناطق، لا يكون ارتفاع النقيضين، لم يصدق عليه لا ناطق ولم يصدق عليه الناطق، هذا ارتفاع النقيضين، إذن صدق عليها ماذا؟ الناطق، ولم يصدق عليها الإنسان. لماذا نقول؟ لأن فرضنا أن لا إنسان صدق عليه، فإذا صدق عليه لا إنسان وإنسان هذا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال، إذن صدق عليه ماذا؟ لا إنسان وناطق، إذن لزم أن يصدق ناطق بدون إنسان، فبطل أن بين الإنسان والناطق تساويا. فالحاصل ما هو؟ أن عدم ثبوت التساوي بين النقيضين يستلزم ارتفاع التساوي بين العينين. نعم. كي؟ يكون عم. هذا هو. فإذا لو صدق أحدهما بدون الآخر، إذا لو صدق أحد النقيضين بدون النقيض الآخر لصدق ذاك النقيض مع عين الآخر. لماذا صدق عين الآخر؟ ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين، لأن إذا فرضنا أنه لم يصدق عليه نقيض ولا العين فهذا ارتفاع النقيضين، فلا بد أن يصدق هناك عين الآخر، فيصدق عين الآخر بدون عين الأول. لماذا نقول بدون عين الأول؟ لأن النقيض قد صدق عليه، فكيف يصدق عليه العين؟ وإذا صدق العين أيضا يكون اجتماع النقيضين. نعم. وهذا يرفع التساوي بين العينين. مثلا لو صدق لا إنسان لا شيء، يعني لنفرض أن هذه الطاولة صدق عليها اللا إنسان ولم يصدق عليه إلا ناطق، يصدق عليه ماذا؟ الناطق. نعم، فبدون إنسان فيصدق عليه الناطق هاونا بدون الإنسان، يصدق عليه الناطق هاونا بدون الإنسان، فبطل قولنا أن الإنسان والناطق متساويان، هذا خلف أي هذا خلاف المفروض. نعم، أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا ونقيضاهما بالعكس، يعني إذا كان هناك صدق كلي من جانب واحد ولم يصدق من الجانب الآخر إلا الصدق الجزئي، أي صدق أحدهما على جميع أفراد الآخر والآخر صدق على بعض أفراد هذا، إذن يعني بينهما عم وهما عم وخص مطلقا، بينهما عموم وخصوص مطلق، ونقيضاهما بالعكس أي نقيض العام والأخص مطلقا عم وخص مطلقا لكن بعكس العينين، فنقيض العام أخص، نقيض العام أخص ونقيض الأخص عم، يعني لا إنسان ولا حيوان، لا إنسان أعم، أي يصدق لا إنسان بدون لا حيوان، مثل الفرس يصدق عليه لا إنسان ولا يصدق عليه لا حيوان، وكل لا حيوان هو لا إنسان، لكن بعض لا إنسان ليس بلا حيوان بل هو حيوان، فما هو الأعم؟ لا إنسان أعم، لا حيوان أخص، أي كل ما يصدق عليه لا حيوان يصدق عليه لا إنسان، وليس بعض ما يصدق عليه لا إنسان يصدق عليه لا حيوان، لأنه حيوان فرس هو لا إنسان لكنه ليس لا حيوان بل هو حيوان، والحمار والبغل كل هذا هكذا. نعم، ولكن كل لا إنسان هو ماذا؟ لا حيوان، كل لا حيوان ما هو؟ لا إنسان، كل لا حيوان طاولة هذا كله لا حيوان وهو لا إنسان، بعض لا إنسان ليس بلا حيوان بل هو حيوان مثل الفرس. نعم، إذن يعني نقيض العام يكون أخص ونقيض الأخص يكون أعم، إذن بين النقيضين أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن على عكس العينين، فنقيض العام أخص ونقيض الأعم أخص، أي يصدق عليه نقيض على كل أفراده نقيض، ونقيض الأخص أعم، يعني كل ما صدق عليه نقيض العم صدق عليه نقيض الأخص، وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض العم. فأما الأول كل ما صدق عليه نقيض العم صدق عليه نقيض الأخص، فمعنى دعويان، الدعوة الأولى ماذا؟ كل ما صدق عليه نقيض العم صدق عليه نقيض الأخص، كل ما صدق عليه لا إنسان لا حيوان صدق عليه لا إنسان. ما الدليل على ذلك؟ فإنه لو صدق نقيض العام على شيء بدون نقيض الأخص، لو صدق على شيء نقيض العام ولم يصدق عليه نقيض الأخص لصدق مع عين الأخص، لصدق مع عين الأخص، ويصدق عين الأخص بدون عين العام، وهذا خلاف المفروض. نعم، ثم نعم، ولأنه لو صدق نقيض العام على شيء بدون نقيض الأخص، مثلا لو صدق على هذا ماذا؟ لا حيوان، ولم يصدق عليه لا إنسان، إذا صدق عليه إنسان، فهذا الآن إنسان وليس بحيوان، إذا وجد الإنسان بدون الحيوان، فلزم أن الحيوان ليس بعم مطلقا والإنسان ليس بأخص مطلقا، وقد فرضناهما عم وخص مطلقا. نعم. ولأنه أعم الأول، وهو ماذا؟ كل ما صدق عليه نقيض العم صدق عليه نقيض الأخص. هذا الدليل على ذلك أنه لو صدق نقيض العم على شيء بدون نقيض الأخص، مثلا لا حيوان صدق على هذا ولم يصدق عليه لا إنسان، إذن لصدق مع عين الأخص حتى لا يلزم ارتفاع النقيضين. فإذن هذا الآن يعني ما هو إنسان وليس بحيوان، ويصدق عين الأخص بدون عين العم. هذا خلف، هذا خلاف ما فرضنا من أن العينين بينهما عموم وخصوص مطلق. مثلا لو صدق لا حيوان ولا شيء بدون لا إنسان لصدق عليه الإنسان، ويمتنع هناك صدق الحيوان، ويمتنع هناك صدق الحيوان. لماذا؟ لاستحالة سماع النقيضين. وإلا إذا صدق عليه لا حيوان وحيوان هذا اجتماع النقيضين، إذن صدق هناك إنسان ولم يصدق عليه حيوان، فيصدق الإنسان بدون الحيوان، فلم يكن الإنسان أخص ولا الحيوان أعم. وأما الثاني وهو ماذا؟ أنه ليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم، ليس كل ما صدق عليه لا إنسان صدق عليه لا حيوان، كالفرس يصدق عليه لا إنسان ولا يصدق عليه لا حيوان. ما الدليل على ذلك؟ فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص، كل نقيض العم نقيض الأخص، لو كان كل نقيض الأخص نقيض العم، لو كان كل نقيض الأخص نقيض العم، لو كان كل لا إنسان لا حيوان أيضا، فكان النقيضان متساويين، لزم أن يكون النقيضان متساويين. وإذا لزم أن يكون النقيضان متساويين لزم أن يكون العينان متساويين، لأننا قد بينا أن كل كليين بينهما تساو، بين نقيضيهما أيضا تساو. فإذا ثبت التساوي بين النقيضين فلزم أن يكون العينان أيضا متساويين. نعم نعم. إذا نقول يعني لا إنسان أعم من لا حيوان، لا حيوان أخص، كل لا حيوان لا إنسان، بعض لا إنسان ليس بلا حيوان بل هو حيوان، وإلا فمن وجه. إذن بينا العم والأخص مطلق، وبينا النسبة بين نقيضيهما أيضا. ثم قال وإلا فمن وجه، وإلا أي وإن لم يوجد صدق كلي من الجانب، لا من الجانبين ولا من جانب واحد، بل يعني لم يوجد إلا صدق جزئي من الجانبين، هذا يصدق على بعض إفراد ذاك وذاك يصدق على بعض إفراد هذا، إذن وهما أعم وأخص من وجه. أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب واحد، لم يوجد صدق كلي لا من الجانبين ولا من جانب واحد، فعموم عما خص من وجه. وبين نقيضيهما تباين جزئي، يعني إذا أخذنا كليين بينهما عموم وخصوص من وجه، فنستطيع أن نقول بين النقيضين تباين جزئي، في ضمن التباين الكلي أو في ضمن العموم من وجه. نعم. وإلا فمن وجه، أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب واحد، فهما أعم وأخص من وجه، وبين نقيضيهما تباين جزئي. ما هو تباين الجزئي؟ كما قلنا هو اسم يشمل مسميين، يشمل التباين الكلية والعموم والخصوص من وجه، لأن تباين الجزئي هو صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة، صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة، أي على بعض أفرادها. فإن صدقا أيضا معا، فإن صدقا أيضا معا يعني افترقا في بعض الأفراد واجتمعا في بعض الأفراد، إذن كان بينهما عموم وجه. وإن لم يصدقا معا أصلا، يعني لم يصدقا معا أصلا، أي لم يجتمعا أصلا بل افترقا تماما، إذن كان بينهما تباين كلي. فالتباين الجزئي يتحقق في ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي أيضا. إذن هذه ليس نسبة خامسة، بل هي عبارة شاملة لنسبتين، عموم مخصوص من وجهه والتباين كلي. نعم، لأن التباين الجزئي هو التفارق الجزئي، أي أن يصدق كل كليين على بعض الأفراد بدون الآخر. فإن صدق مع ذلك مع الآخر في بعض الأفراد فهذا عموم وخصوص من وجه، وإن لم يصدق مع الآخر البتة إذن تباين كلي. إذن نستطيع أن نقول يعني كل كليين بينهما عموم وخصوص من وجه، بين نقيضيهما إما تباين كلي وإما تباين عموم وخصوص من وجه، ويشملهما جميعا عبارة التباين الجزئي. نعم، ثم إن الأمرين اللذين بينهما عموم وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم من وجه أيضا، يعني أحيانا يكون بين النقيضين أيضا عموم من وجه، بين العينين عموم من وجه، بين النقيضين أيضا عموم من وجه، كالحيوان والأبيض، حيوان أبيض بينهما عموم من وجه، يعني تصدق هناك موجبة جزئية صالبتان جزئيتان، بعض الحيوان أبيض كثور الأبيض، وبعض الحيوان ليس بأبيض كثور الأسود، وبعض الأبيض ليس بحيوان كثوب الأبيض، فبينهما عموم وصوف من وجه، وبين نقيضيهما كذلك. فإنا بين نقيضيهما وهما اللا حيوان واللا أبيض أيضا عموم من وجه، لا حيوان لا أبيض، مثلا إذا كان هناك حجر أسود صدق عليه اللا حيوان واللا أبيض، وإذا كان هناك حجر أبيض صدق عليه اللا حيوان ولم يصدق عليه أبيض، وإذا كان هناك حيوان أسود فصدق هناك لا أبيض ولم يصدق عليه لا حيوان، زيد الأسود. نعم، فنستطيع أن نقول بعض لا حيوان لا أبيض، بعض لا حيوان لا أبيض مثل الحجر الأسود، وبعض لا حيوان ليس بالأبيض مثل الحجر الأبيض، وبعض لا أبيض ليس بلا حيوان مثل حيوان الأسود، فأيضا عموم وجه. فهنا بين العينين عموم وجه، وبين نقيضين أيضا كذلك عموم وجه. وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي، يعني أحيانا يكون بين العينين عموم وجه وبين النقيضين تباين كلي، لا يصدق شيء من النقيضين على شيء مما يصدق عليه النقيض الآخر، مثل ما ذاك الحيوان ولا إنسان، حيوان لا إنسان، بينهما ماذا؟ عموم مخصوص من وجه، حيوان لا إنسان، مثل الفرس، يعني حيوان ولا إنسان. إنسان هذا حيوان ليس لا إنسان. شجر هو ليس بحيوان لكن لا إنسان. وبينهما عموم من وجه، وبين نقيضيهما وهما لا حيوان والإنسان مباينة كلية، لا حيوان إنسان، يعني هل يصدق شيء، هل يصدق الإنسان على شيء من لا حيوان، وهل يصدق لا حيوان على شيء من الإنسان؟ هل يصدق لا حيوان على زيد وعمر وبكر خالد؟ لا. كذلك هل يصدق على لا حيوان إنسان؟ لا. بينهما ماذا؟ تباين كلي. فإذا كان بين العينين عموم وخصوص من وجه، أحيانا يوجد بينهما عموم، بين النقيضين عموم وخصوص من وجه، وأحيانا يكون تباين كلي، فمباينة كلية. فلهذا قالوا إن بين نقيضي العام والأخص من وجه تباينا جزئيا. لذلك لم يقولوا يعني إذا كان بين العينين عموم من وجه فبين النقيضين أيضا عموم من وجه، لم يقولوا هكذا. كذلك لم يقولوا إذا كان بين العينين عموم من وجه فبين النقيضين تباين كلي، أيضا لم يقولوا، بل أحيانا يكون تباين كلي أحيانا يكون عموم من وجه، فأتوا بعبارة شاملة للنسبتين جميعا فقال تباين جزئي. نعم. فلهذا قالوا إن بين نقيضي الأعمى والأخص من وجه تباينا جزئيا، لا العموم من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط، كالمتباينين، كما أن بين نقيضي المتباينين أيضا التباين الجزئي الشامل للتباين الكلي والعموم من وجه. يعني هناك أيضا أحيانا يكون تباين كلي أحيانا يكون عموم وجه. نعم. كالمتباينين، أي كما أن بين نقيضي الأعمى والأخص من وجه مباينة جزئية، كذلك بين نقيضي المتباينين، كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. نعم. كالمتباينين، هذه الكاف يقال لها كاف القران، ليس كاف التشبيه ولا كاف القياس، لأن هذا الحكم بالنسبة إلى المتباينين ولا عام ولا خص من وجهين لا حد سوى. تشبيه يقتضي أن يكون مشبه به أشهر بوجه الشبه من المشبه، وكذلك القياس يقتضي أن يكون الحكم المقيس عليه ثبت بالنص، ثم يثبت حكم المقيس بالقياس، وهنا لا. يعني هو قارن بين الحكمين فقط، قال بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين جزئي، وكذا بين نقيضي المتباينين أيضا تباين جزئي. نعم. هذا مثل أن نقول زيد قائم كعمر، يعني كأنه يقول زيد قائم أمر قائم، وليس المقصود هو تشبيه زيد عمر بزيد في القيام، അതല തസ്ബീഹിലായ സഹിഹുല്ല ഇദാ കാനൽ സയ്യിദ് അശ്ഹറ ബിൽ ഖിയാമി മിൻ അംലി كذلك ليس هذا مثل أن نقول يعني النية واجبة في الوضوء كالتيمم فتيمم مقيس عليه وضوء مقيس ليس كذلك هذا كافر القران كالمتباينين والاسم قد خصيص ابن مالك ماذا قال الاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم كاف القران وكذلك هنا كاف القران يعني قارن بين الحكمين كالمتباينين أي كما أن بين نقيض الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين نقيض المتباينين تباين جزئي فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر يعني هذا يلزم للتباين أليس التباين هو التفارق تفارقهما كليا أي صدق كل واحد منهما بدون الآخر إذن لزم من ذلك ماذا أن يصدق كل نقيض بدون نقيض الآخر يعني لما صدق الحجر بدون إنسان والإنسان بدون حجر إذن لزم من ذلك أن يصدق لا حجر بدون لا إنسان لا إنسان بدون لا حجر هذا هو تباين الجزئي نعم ثم أي كما أن بين نقيض العام والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين نقيضين متباينين تباين جزئي فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر مثلا صدق الحجر بدون الإنسان فصدق الحجر مع لا إنسان وصدق الإنسان بدون حجر فصدق الإنسان مع لا حجر فكل من لا إنسان ولا حجر صدق أحدهما بدون الآخر هذا هو التباين الجزئي لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق لما صدق كل من العينين صدق الإنسان بدون حجر أي صدق الإنسان مع لا حجر وصدق الحجر بدون إنسان أي صدق الحجر مع لا إنسان فكل من لا إنسان ولا حجر صدق بدون الآخر هذا هو التباين الجزئي نعم فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فصدق كل من النقيضين بدون الآخر يعني لما صدق كل من النقيضين مع عين الآخر صدق كل من النقيضين بدون النقيض الآخر في الجملة وهو تباين الجزئي إذن حصل التفارق الجزئي بين النقيضين إذن استطعنا أن نقول أنه إذا كان بين العينين تباين كلي لا بد أن يوجد بين النقيضين تباين جزئي ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي ثم هذا التباين الجزئي أحيانا يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم مثلا موجود ومعدوم متباينان لا ليس شيء من الموجود معدوما وليس شيء من المعدوم موجودا أليس ذلك وبين النقيضين أيضا لا موجود لا معدوم أيضا تباين كلي نعم موجود معدوم تباين كلي ليس شيء من الموجود معدوما وليس شيء من المعدوم موجودا نعم موجود معدوم وبين نقيضيهما وهو لا موجود لا معدوم أيضا تباين كلي يعني شيء ليس شيء من لا موجود لا معدوما بل هو معدوم لأن لا موجود معناه معدوم فكيف يكون معدوما ولا معدوما كذلك ليس شيء من لا معدوم لا موجود، لأن لا معدوم معناه موجود، فكيف يكون لا موجود؟ فثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم، وإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباينا كليا. واضح أليس ذلك؟ لا موجود، هل يصدق على شيء من اللا موجود أنه لا معدوم؟ لا، لأن لا موجود معناه معدوم، معدوم كيف يقال لا، كيف يكون لا معدوما؟ كذلك لا معدوم معناه موجود، فكيف يكون لا موجودا؟ إذن كما أن بين الموجود والمعدوم تباينا كليا، كذلك بين نقيضيهما لا موجود ولا معدوم أيضا تباينا كليا. وقد يتحقق، وقد يتحقق تباين الجزئي بين نقيضي المتباينين في ضمن العموم من وجه، كالإنسان والحجر، كالإنسان والحجر، الإنسان والحجر متباينان، ولكن بين نقيضيهما وهو اللا إنسان واللا حجر عموم من وجه فقط، لأن هناك مادة اجتماع ومادة افتراق، لا إنسان لا حجر، شجر، لا إنسان ولا حجر اجتمعا في الشجر، وهذا الحجر يعني إذا أخذنا حجرا فوجد هناك لا إنسان ولم يوجد لا حجر، إذا أخذنا زيدا فوجد فيه لا حجر ولم يوجد لا إنسان. نعم، إذا العموم مخصوص من وجهه. فكالإنسان والحجر فإن بين نقيضيهما وهما لا إنسان ولا حجر عموما من وجه، ولهذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية حتى يصح في الكل، حتى يصح كلامهم في كل صورة. هذا يعني مفعول لفعل محذوف، خذ هذا. نعم، ويمكن وجه آخر وهو أن يقول ها اسم فعل بمعنى خذ، وذا مفعوله، ها يقال ها بمعنى خذ، ثم أحيانا يمد فيقال هاء أي خذ، كما في الحديث إلا هاء وهاء، في القرآن هاء مقرأ كتابي أي خذوا، وأحيانا يعني تزاد الكاف مع القصر فيقال هاك، كما قال ابن مالك هاك حروف الجر يعني خذ، فهاء هاء هاك كله خذ. فإذا ها بمعنى خذ وذا بمعنى هذا يعني خذ هذا، لكن رسم لا يساعده، لو كان كذلك لفصلها عن ذا. نعم، فظاهر أن هذا اسم إشارة وهو في محل نصب مفعول لفعل محذوف تقديره خذ هذا، ثم هذا من فصل الخطاب يعني مما يؤتى يؤتونه حين ينتقلون من كلام إلى كلام آخر، كما قال تعالى هذا فإن للطاغين لشر مآب. فقال واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين، يعني هناك إشكال، مصنف في كلامه هذا ذكر النسبة بين النقيضين بجانب النسبة بين العينين، وخالف هذا في المتباينين فقط، فمثلا يعني بعد أن بين النسبة بين العم والأخص مطلقا قال ونقيضاهما بالعكس. نعم، وبين المتساويين قال ونقيضاهما كذلك، وبين وبعد بيان نسبة بين عما خص من وجه قال وبين نقيضيهما تباين جزئي. أما المتباينان لم يبين النسبة بين نقيضيهما بجانبه. نعم. يعني لم يقل الكليان إن تفارقا كليا فمتباينين وبين نقيضيهما تباين جزئي، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين متساويان ونقيضاهما كذلك، لم يقل ذلك. فذكر المتباينين أول الكلام وذكر نقيضيهما في آخر الكلام، والباقي كلها يعني ذكر النسبة بين النقيضين بجانب بيان النسبة بين العينين، وما السر في ذلك؟ فيقول إن وعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضين متباينين لوجهين. الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيض العام ولا خصم من وجه، يعني لما أخر بيانه وحتى يبين النسبة بين نقيضي العام ولا خصم من وجه، وحتى يذكر أن بين نقيضيهما تباين جزئي، يعني حصل له يعني أمكنه أن يبين النسبة بين المتباينين على أقصر وجه بأن يقول كالمتباينين. نعم. بخلاف ما لو ذكر النسبة بين نقيضيهما بجانبيهما لكان لوجب عليه أن يقول وبين نقيضيهما تباين جزئي، ففات الاختصار. نعم. فأن المصنف آخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين، الأول قصد الاختصار بقياسه على نقيض العام ولا خصم وجه، والثاني والوجه الثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه. يعني تباين جزئي، أليس تباين الجزئي هو تفارق الجزئي الذي له فردان، تباين كلي ومخصوص من وجهه، ولا يمكن بيان المطلق إلا ببيان المقيد، أليس ذلك؟ هل يمكن يعني بيان المطلق من حيث إنه مطلق إلا ببيان الفردين؟ لا يمكن. وهو إذا ذكر هذا بجانب المتباينين والمتباينين أول ما ذكر، فلا يمكن فهم ما هذا، ما هو تباين الجزئي. أما لما ذكر تباين الكلي عموم وجهه وقال تباين الجزئي، إذن فهم ما هو تباين الجزئي، هو إما هذا وإما ذاك. نعم. والثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين، يعني مطلق التباين الجزئي تصوره توقف على ماذا؟ على التباين الجزئي في ضمن العموم من وجه، وعلى التباين الجزئي في ضمن التباين الكلي. و نعم. من حيث إنه مجرد من خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه وتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتعطى ذكره، يتعطى ذكره لكن يعني ذكر بدون فهم. نعم. أما إذا أراد أن يذكر بحيث يفهمه السامع لا يمكن. نعم. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم. نعم. فيعني الآن بين المصنف في صدر هذا المبحث معنى الجزيء، فقال الجزيء هو الذي يعني يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أي لا يجوز العقل صدقه على كثيرين، مثل معنى زيد، زيد معناه هذا الشخص من بني آدم، عمرو ذاك الشخص من بني آدم، هو لا بمجرد تصوره يحكم العقل بأنه لا يكون مشتركا بين كثيرين، هذا معنى من معاني الجزئي، والجزئي بذاك المعنى هو الجزئي الحقيقي، وللجزئي معنى آخر وهو ماذا؟ الأخص من الشيء، الأخص من الشيء، يعني الأخص من الشيء، أي أخص من شيء آخر، فلا يشترط فيه أن يكون مما يمتنع الاشتراك، بل يكفي أن يوجد فوقه معنى آخر، فعلى ذلك زيد جزئي، والرجل أيضا جزئي، وإنسان جزئي، حيوان جزئي، جسم نامي جزئي، جسم مطلق جزئي، جوهر جزئي، كل جزئي، هذا هو الجزئي الإضافي. لماذا سمي جزئيا إضافيا؟ لأن جزئيته لا في حد ذاته بل بالنسبة إلى ما فوقه، يعني لم يكن جزئيا في حد ذاته بل إنما كان جزئيا بالإضافة إلى ما فوقه، بمعنى أنه أخص منه. نعم. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم، والجزئي بهذا المعنى أعم مطلقا من الجزئي بالمعنى الآخر، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فبمعنى أن كل جزئي حقيقي جزئي إضافي، وبعض ما هو جزئي إضافي ليس بجزئي حقيقي. نعم. وقد يقال الجزئي للأخص من الشيء وهو أعم، يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز العقل صدقه ولا كثيرين، كذلك يطلق على الأخص من شيء. نعم، يعني له إطلاقان، فعلى الأول أي على الأول أي على الإطلاق الأول يقيد، أي يقيد الجزئي بقيد الحقيقي، فيقال جزئي حقيقي، جزئي حقيقي، وعلى الثاني وعلى الإطلاق الثاني أي على إطلاقه على المفهوم الذي هو أخص من مفهوم آخر، يعني يقيد والجزئي بالمعنى الثاني، وعلى الثاني وعلى الإطلاق الثاني يقيد بالإضافي، والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه من بالمعنى الأول، والجزئي بالمعنى الثاني يعني أي الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام. نعم، كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام، ما أقله المفهوم، مثلا زيد نستطيع أن نقول إنه أخص من المفهوم، أخص من الشيء، أخص من الموجود، أخص من الإنسان. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني هو جزئي حقيقي، بمعنى يعني لا يشترك فيه كثيرون، كما أن زيد واحد كذلك الله واحد، وهو جزئي إضافي أيضا، لأنه وإن لم يوجد له جنس فوقه جنس وكذا، لكن هو أيضا داخل تحت المفهوم أو شيء أو موجود. إذا كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام، فنستطيع أن نقول كل جزئي حقيقي جزئي إضافي، فصدقة موجبة كلية. موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، وأقله المفهوم والشيء والأمر والعكس، أي لا عكس لغويا، لا ليس معنى العكس منطقيا، لأن في المنطق يعني موجب كلي لا ينعكس إلا موجبة جزئية. كل إنسان حيوان لا عكسه بعض الحيوان إنسان، وهذا هنا صادق، لكن لغة إذا قيل عكس كل إنسان حيوان معناه كل حيوان إنسان، وهذا لا. ولا عكس أي لا يوجد لهذا عكس لغوي، وإن كان هناك عكس منطقي. ولا عكس أيضا الجزئي الإضافي قد يكون كليا، نعم، يعني لا نستطيع أن نقول كل جزئي إضافي جزئي حقيقي، لا، لأن هناك بعض أفراد الجزئي الإضافي ليس بجزئي حقيقي. فإن الجزئي الإضافي قد يكون كليا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، نعم. ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، نعم. يعني هذا الآن على هذا كلامه، حاصل كلامه هو بيان النسبة بين المعنيين، بين للجزئي معنيين. المعنى الأول هو يعني ما لا يجوز العقل اشتراكه بين كثيرين، وهذا جزئي حقيقي. ثم بين للجزئي معنى آخر وهو الأخص من الشيء، ثم أراد أن يبين النسبة بينهما، يبين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي. هذا معنى كلامه وهو أعم، وهذا يعني هو احتمال واضح ليس فيه إشكال، وهو أعم. بعد أن بين معنيين أراد أن يبين النسبة بينهما وهو أعم، نعم، يعني النسبة بينهما عموم نصوص مطلق. ثم يقول يعني ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر، هذا احتمال آخر، أن جعله جوابا لسؤال مقدر. ما هو السؤال؟ كأن قائلا يقول، سؤال مقدر هكذا تصويره، الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك. يعني الأخص على ما علم سابقا هو الكلي، يعني لما قلنا بين الكليين إما أن يوجد هناك نسبة، وهو إذا كان أحدهما يصدق على جميع أفراد الآخر، والآخر إنما يصدق على بعض أفراد هذا، فبينهما موصوف مطلق. والأخص ما هو؟ هو الذي يصدق على جميع أفراده كلي آخر، وهو لا يصدق إلا على بعض أفراده، هذا معنى الأخص. كالإنسان، إنسان أخص، لماذا؟ لأنه يصدق على جميع أفراده الحيوان، وهو لا يصدق إلا على بعض أفراد الحيوان. فالأخص على ما فهم من السابق هو ماذا؟ الأخص هو كلي، لا يقال أخص إلا لكلي، نعم، لا يقال كيف ولا يسبق هو الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يسبق عليه كلي آخر صدقا كليا ولا يسبق هو على ذاك الآخر كذلك مثل الإنسان يسبق الحيوان على جميع أفراده هو لا يسبق على إلا على بعض أفراد الحيوان إذا هذا هو الأخص أخص على ما علم سابقا هو كلي نعم والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل أحيانا يكون كليا وأحيانا يكون جزئيا حقيقيا يعني كما أن الجوهر أو يعني جسم مطلق جسم نامي حيوان إنسان رجل هذا كله أخص كذلك جزئي كذلك زيد أيضا إنسان جزئي إضافي نعم والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير بالأخص إذن تفسير الجزئي الإضافي بالأخص هو تفسير بالأخص مثل تعريف الحيوان بالإنسان هل يصح تعريف الحيوان بالإنسان؟ لا ينبغي أن يكون تعريف جامعا مانعا هنا تعريف لم يكن جامعا لأن المصنف قال أخص والأخص لا يكون إلا كليا والجزئي الإضافي أحيانا يكون كليا وأحيانا يكون جزئيا فتعريف الجزئي الحقيقي الجزئي الإضافي بالأخص هو تعريف بالأخص هذا تصوير سؤال المقدر فأجاب عن هذا السؤال بماذا بقوله وهو أعم يعني أي الأخص المذكور هاهنا أعم من المعلوم سابقا فالضمير يرجع إلى ماذا إلى الأخص المذكور في التفسير ليس إلى الجزئي الإضافي وهو أعم وإلى أخص المذكور هاهنا أعم من المعلوم سابقا ومنه يعلم فإذن هذا المقصود ما هو الأعم المذكور الأخص المذكور هنا أعم من الأخص المذكور سابقا ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي الحقيقي فيعلم بيان النسبة التزاما فيعلم بيان النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي التزاما يعني إذا حمل كلامه وهو عام على أنه جواب لسؤال مقدر لا يكون بيانا للنسبة بين الجزئي الإضافي وبين الجزئي الحقيقي مطابقة بل التزاما فقط وإلا هو صراحة هو ماذا جواب لسؤال مقدر فيعلم بيان النسبة التزاما وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب الله ثراه نعم من الأخص المعلوم سابقا الأخص المعلوم سابقا هو كلي يعني الأخص على ما علم سابقا هو كلي يصدق كلي آخر على جميع أفراده وهو لا يصدق إلا على بعض أفراده مثل الإنسان فلا بد أن يكون ماذا الأخص على ما علم سابقا لا بد أن يكون كليا هنا جزئي إضافي ليس بلازم أن يكون كليا أحيانا يكون كليا فأجاب عن ذلك بماذا لأن الأخص هنا أعم مما فهم سابقا فلا يأتي الإشكال بأن التعريف ليس بجامع بل هو تعريف جامع مانع نعم لكن هذا الاحتمال ثاني واهن ضعيف